الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة زاد المسافر في تفسير سورة فاطر في حلقتها الرابعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إن الله جل جلاله إنما ينبه في هذه الآية على قدرته العظيمة في خلق الأشياء المختلفة. البحرين أحدهما عذب فرات والآخر ملح أجاج. كلمة بحر في اللغة معناها الشق، والبحيرة التي كانوا يشقون آذانها، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فالبحر شق في الأرض ليكون قرارا لمائه الكثير. وكل نهر لا ينقطع ماءه فهو بحر، والأصل في البحر كل مكان واسع جامع للماء الكثير، ويطلق على الملح ويطلق على العذب، لكن كثر استخدامه في الملح وقل في العذب. وما يستوي البحران هذا عذب فرات، دنهار التي تجري في الأرض ينتفع الناس يشربون منها ويسقون منها أنعامهم وينتفعون بها الانتفاعات الكثيرة المعروفة، وهذا ملح أجاج، البحار العظيمة التي تمخر فيها السفن الكبيرة التي تحمل أثقال الناس إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ثم قال: ومن كل تأكلون لحما طريا، من العذب ومن الملح، وأيضا من كل تستخرجون حلية تلبسون، يخرجونهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وكان لنبي الله سليمان كان له شياطين يغوصون في أعماق البحار يستخرجون له اللآلئ والنفائس من أغوارها وأعماقها. وترى الفلك فيه مواخر، يعني تمخره وتشقه بحيزومها. حيزوم السفينة مقدمها الذي يشبه صدر الطائر في تسنيمه، لتبتغوا من فضله بأسفاركم بالتجارة من قطر إلى قطر ومن مكان إلى مكان ومن إقليم إلى إقليم، ولعلكم تشكرون الله على تسخير هذه على تسخير هذا الخلق العظيم وهو البحر، وتتصرفون فيه كيف شئتم وتذهبون أين أردتم، ولا يمتنع عليكم من ذلك شيء، بل بقدرته سخره لكم. المعنى ده موجود في آيات أخرى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. أطلق أرسل وخلى وأطلق البحرين، العذب والملح، لكن جعل بينهما برزخ، حاجز من قدرة الله عز وجل، يلتقيان في منطقة المصب. لا يتحول الماء العذب إلى ماء ملح، ولا يتحول الماء الملح إلى ماء عذب، بينهما برزخ لا يبغيان سبحانه، ثم سبحانا يليق به. وقبلنا سبح الجودي والجمد. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، السفن الجارية، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في تشبيهها بالجبل، كما أن الجبل جزء عظيم منه غايص في أعماق الأرض لكي يكون وتدا للأرض يثبتها لكي لا تضطرب وتميد بأهلها، أيضا السفن الكبيرة محتاجة إلى جزء منها يكون غايصا في أعماق البحر حتى لا تميد وحتى لا تضطرب. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني كالجبال، إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، من قدرته العظيمة الكاملة التامة جل جلاله، تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه، يأخذ من طول هذا فيزيده في قصر هذا، وهكذا دواليك. ثم يتقارضان صيفا وشتاء، النهار في الصيف طويل والليل قصير، عكس هذا، النهار في الشتاء قصير والليل طويل. وسخر الشمس والقمر، النجوم، السيارات والثوابت، وكلها يجري وفق منهاج مقنن محرر بتقدير العزيز العليم جل جلاله إلى أجل مسمى، إلى يوم القيامة. ثم قال: ذلكم الله ربكم الذي سخر لكم كل هذا، الله، والله وحده، له الملك وحده، له الخلق والأمر، فمن بقي له شيء فليأخذ. والذين تدعون من دونه الأصنام والأوثان والأنداد، ما يملكون من قطمير. إيه القطمير؟ اللفافة اللي تبقى موجودة على النواة، القشرة الرقيقة الموجودة على النواة. وقد ذكرت هذه الكلمة في القرآن الكريم مرة واحدة، لكن ذكر الفتيل وذكر النقير. الفتيل ورد في 3 مرات: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الفتيل الخيط الرفيع المولود في شق نواة التمر. أيضا قول الله سبحانه: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أيضا قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. نعم. ثم بقي النقير، النقطة الصغيرة التي تكون على ظهر النواة في الجهة المقابلة لشقها الأمامي. فهذه الأشياء 3 موجودة في النواة، في نواة التمر. إن تدعوهم، هؤلاء الأنداد والأوثان والأصنام، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. نعم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله لا إله إلا الله.